إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحبة، إن للمرأة المسلمة دور هام خطير من أهم الأدوار التي تلعبها في المجتمع وفي الأمة على وجه العموم، فهي أهم سبب من أسباب عزه ونجاحه ونصره وسجوده، أو من أسباب فشله وانهزامه. وذلكم أن المرأة مدرسة تصنع الأجيال وتخرج العمالقة أو تفسد الأمة وتهلك الحرث والنسل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولقد أدرك أعداء الأمة خطورة دور المرأة فراح يتيجون لهذه الأمة من خلال إفسادها، وعلموا أن المرأة تؤخذ بالدعاية الكاذبة، فراحوا يلمعون أفسد النساء وأفجرهن من أجل أن تتأسى المرأة المسلمة بهؤلاء النساء بلباسهن، بقوة شعورهن، بخروجهن، بتبرجهن وذكورهن، بكلامهن وأفكارهن. رأى أعداء الأمة يلعبون على المرأة بدعوى تحريرها، بدعوى إنصافها، بدعوى مساواتها مع الرجل، بدعوى تخليصها من العادات الباهية والطقوس المبيتة. وما يريدون والله إلا الإسلام، وما يريدون والله إلا أحكام هذا الدين الحنيف، تخليصها من أحكام الدين الحنيف الذي ضرب عليها خيمة سوداء، قيدها بقيود من الذل والمهانة، وهم يريدون تحريرها، إنصافها، يريدون مساواتها مع الرجل من أجل أن تدخل في الشارع فتكون صيدا سمينا سمينا له، عياذا بالله، من أجل أن يفسد هذا المجتمع، من أجل أن يهلك الأمة ويسيطر على خيراتها ومقدراتها، عياذا بالله. ولقد كان حري بنا نحن المسلمين أن نعلم نساءنا وبناتنا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيرة أمهات المؤمنين، سيرة صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي كن المثل العليا لهذه الأمة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما جاء في مسند الإمام أحمد بسند حسن يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه واستعاده برسالته، ونظر في قلوب الرجال بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاصطفاه لنبيه وجعلهم مدراءه يقاتلون عن دينه. كيف لا وقد امتدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بآيات كل يوم القيامة، فقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أصحابه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. امتدحهم الله تبارك وتعالى ورضي عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. من هنا ندرك شناعة قول من يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يشتمهم وما يريد والله إلا الطعن في هذا الدين الحديث، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا لنا الدين عن محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار امتدحهم الله تبارك وتعالى وأثنى عليهم، فهم في الجنة الآن يأكلون من ثمر الجنة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يقول عليه الصلاة والسلام في الأنصار في الحديث الذي جاء في صحيح البخاري: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. لو نزلت لكنت امرا من الانصار، ولو سلك الانصار واديا وشعبا وسلك الناس واديا وشعبا اخر لسلكت وادي الانصار وشعبهم. وحديثنا اليوم عن امراه مسلمه صالحه عابده مجاهده من نساء الانصار، امراه جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذرت ولدها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه حتى مات عليه الصلاه والسلام، وانتقل الى الرفيق الاعلى. امراه كان مهرها فضائها اكرم مهر عرفته البشريه. امراه بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه وهي تمشي على الارض. امراه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في صحيح مسلم: دخلت الجنة فإذا خشبة بين يدي، صوت حركة مشي بين يدي، فإذا بالغميصاء بنت ملحان. الغميصاء بنت ملحان، أتدرون من هي؟ أم سليم، أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، رضي الله عن أنس وعن أمه رضي الله عنهما. الغميصاء بنت ملحان كانت زوجا لمالك بن النضر، كانت كافرة في الجاهلية، فأرادها أن تبقى كافرة فأبت وأسلمت ودخلت الإسلام مع السابقين الأولين من الأنصار، فغضب عليها زوجها وأرادها أن تبقى كافرة فتخلت عن زوجها، تخلت عن زوجها ولم تتخلى عن دينها، فغضب عليها زوجها وتركها وذهب الى الشام ومات في الشام، فخطبها الرجال بعد مالك فابت وقالت: لا اتزوج حتى يبلغ انس ويثبت النجاه بين الرجال. فكان انس يقول: رضي الله عن أمي لقد أحسنت ولايتها. ولما بلغ أنس وجلس مجالس الرجال جاءها أبو طلحة رجل كان كافرا وخطبها، وكانت خطبتها فرصة عظيمة من فرص الدعوة إلى الإسلام. وكم من الناس من لا يتقن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولا يملك وسائلها، وخاصة وسائلها الكثيرة المتعددة في هذا الزمان، ولكنه يستطيع أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بخلقه الرفيع، يستطيع أن يدعو إلى الله تعالى بموقف من المواقف. فالدعوة إلى الله ليست بالضرورة تكون بالكلام الكثير على المنابر وفي الدروس. وجدت الفرصة فامحة لتدعو إلى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والله تبارك وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. خطبها أبو طلحة فقالت: يا أبا طلحة مثلك لا يرد. انظروا إلى هذا الأسلوب العظيم الذي لا يتقنه الخلفاء من الرجال والله، مثلك لا يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة. أي استعلال بهذا الدين مثل هذا الاستعلال؟ أي استعلال بهذا الدين؟ أي ولاء وبراء يعرفه الرجال في هذا الزمان مثل ولاء هذه المرأة؟ ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فلا أريد مهرا غير ذلك. وفي رواية أخرى قالت له: يا أبا طلحة ألست تعلم أنك تعبد خشبة نبتت من الأرض نجار حبشي بني فلان؟ قال: نعم أعلم ذلك. قالت: ألا تستحي أن تعبد خشبة نبتت من الأرض نجرها حبشي بني فلان؟ قال: اتركيني أنظر في أمري. ثم ذهب وعاد إليها وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: فكان مهرها أكرم مهر عرفته الناس الإسلام. ماذا نطلب نحن لبناتنا؟ وماذا تطلب بناتنا في هذا الزمان؟ نتساهل في كل شيء إلا في أمر الدنيا. لا يهم أن يكون الرجل كافرا لله عز وجل، تاركا للصلاة، لا يقوم ولا يصلي، لا يهم كل ذلك. المهم أن تكون له شهادة عالية، أن يكون عنده مال، المهم أن تكون له شقة سيارة. يختلف الناس والله في هذا الزمان على الطائرة التي تكون فيها حفلة الخطوبة وحفلة العرس، عياذا بالله. رضيت أن يكون الإسلام مهرها فقالت لأنس: يا أنس قم زوج أبا طلحة، قم زوج أبا طلحة. أحبت أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما وفدته بنفسها ومالها وولدها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين كان لا يدخل بيتا في المدينة غير بيتها إلا على أزواجه. قال الإمام النووي: فكانت خالته من الرضاعة أو من النسب. كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيتها ويقيل عندها، ينام القيلولة عندها. فمرة استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهي تأخذ من عراقه تبسط له النصع المصاصة من الجن، فينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تأخذ وتنشف عرقه عليه الصلاة والسلام، وتضعه في قارورة جمعت فيها شعراته حينما حلقه بمنى، تضعه في قارورة صغيرة. قال لها: ما تصنعين يا أم سليم؟ قال: أجعل عرقك في طيبي يا رسول الله وهو أطيب الطيب يتبرك به صبياننا. قال: أصبت. قال: أصبت، وهذا لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البركة كما قال أهل العلم لا تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا لشيخ ولا لولي يدعي أنه من أولياء الله عز وجل. تضع عرقها في قارورة تدخره لنفسها ولصبيانها. وكان أنس يوصي أن يوضع ذلك في حنوطه عندما مات، ووضع ذلك في حنوط أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أنس. أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام عندها. ما إن سمعت بمصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى ذهبت إليه وقالت يا رسول الله أنا خلق خادمه ادعو الله له. فدعا الله تبارك وتعالى له اللهم أكثر ماله وولده وبارك فيه. فكان أنس يقول رضي الله تعالى عنه والله إن مالي لكثير وإن مالي لأكثر أموال الأنصار شيئا. وكان كرمي يحمل في السنة مرتين. ولقد كان أولادي وأولاد أولادي يتعادون نحو المئة يتعادون نحو المئة. أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، بل إنها جاهدت معه في أشد الغزوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك فيما جاء في الصحيحين أنه رأى أمة ليل وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما في غزوة أحد وإنهما لمجمرتان أرى خدم سوقهما، يعني مكان الخلخال، وإنهما ليحملان القرب على بطونهما يملأانها في الماء فيصرخانها في أفواه الطور ثم يعودان فيملأانها فيصرخانها في أفواه الطور. تجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبقي المجاهدين، بل إنها كانت تقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقتل معه في أشد الأوقات وفي أكثر المعارك التي وأشدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. في غزوة حنين لما انكشف المسلمون وترصد لهم المشركون ترصدوا لهم على الجبال فرشقوهم رقبة واحدة بالنضر والسهام، وفر المسلمون جميعا او اكثر المسلمين فروا من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت مع زوجها ام ابو طلحه، بقيت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته البيضاء واقدم واقبل على المشركين وكان يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. يقول البراء بن عازب فيما جاء في صحيح مسلم كان إذا احمر البأس كنا نستحي به ووالله كان أشدنا بأسا هو الذي يحاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجنب القتال. رأى أبو طلحة رأى زوجه أم سليم ومعها خنجر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انظر إلى أم سليم. قال ما معك يا أم سليم؟ قال خنجر أردت من زنا أحدهم مني إلى المشركين بقيت به بقاه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تخبئ أم سليم؟ تخبئ خنجرة. لو قلت لك أن تعرف ماذا يخبئ فتياتنا في محفظاتهم في حقائبهم ماذا تخبئ المرأة المسلمة الآن مديرة من مديرات المدارس في حينا هذا؟ جمعت الطالبات وجمعت حقائبهن ونظرت ما فيهن فرأت العجب العجاب منذ فترة قريبة، رأت العجب العجاب من أدوات المكياج والمسكرة والعطور والمرايا والخلويات هذه العينة وما فيها من وسائل الغفل عياذا بالله. ماذا كانت تخبئ أم سليم وهي أخت ذلك الرجل العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما له ولأصحابه حرام ابن ملحان؟ كان يقول عليه الصلاة والسلام حينما يسأل عن قيل نفسه في بيتها يقول إني أرحمها قتل أخوها معدن وأخوها. حرام ابن ملحان الذي قتل في يوم معونة في بئر معونة حينما طعن في رمح فأسد من بطنه فأخذ الدم بيده ونضعه على وجهه ورأسه وقال فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة. حرام ابن ملحان. أم سليم رضي الله تعالى عنها جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدت نفسها وولدها وفدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها وولدها من رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. من هنا إخوة الإيمان علينا أن نعلم نساءنا وبناتنا في بيوتنا نعلمهن سيرة صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكن القدوة العليا ليكن القدوة الحسنة والمثل العليا التي يتأسى بها بناتنا في هذا الزمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ولقد ضربت هذه المراه الصالحه مثلا عظيما والله من امثله الصبر ومن أمثلة رجحان العقل الذي لا نجده عند كثير من الرجال والله، في قصة شهيرة جاءت في صحيح البخاري، قصة مرض ولدها وموته. كان عندها غلام صغير مرض وكان أبوه خارج البيت، فعاد مرة أبو طلحة وقال لها: ما فعل الصبي؟ قالت: هو أسكر ما يكون، هو أسكن ما يكون، بمعنى أنه تقول أنه مات وهو ظن أنه قد ارتاح من المرض شيئا ما. وكانت قد أخبرت أهلها أن لا يخبر أحد أبا طلحة من ذلك حتى تخبره لي، فأخبرته بهذه الطريقة. فقدمت له العشاء وتصنعت له أحسن ما تتصنع من قبل حتى وقع عليها. ثم لما رأت أنه قد تعزى وأصاب منها أرادت أن تخبره بموت الغلام، فأخبرته بطريقة رائعة عظيمة، بطريقة تقدم له معنى إنا لله وإنا إليه راجعون، بقالب رائع لا يعرفه والله بلغار إلا بجال. قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيته فضربوها، ألهم أن يمنعوها؟ قال: لا. قال: فاحتسب ابنه، احتسب ابنه. فغضب أبو طلحة أنه لما ترفق بما لم ترفق به تخبره امرأته بهذه المصيبة بهذه الكارثة. ذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل، بما حصل لأم سليم. فقال عليه الصلاة والسلام: أعرفتم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما، اللهم بارك لهما في ليلتهما. فولد له غلام، وكانت أن تلده أم سليم وهي في مسيرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وهي عائدة إلى المدينة قبل أن تصل إلى المدينة. فدعت ربها: اللهم انك تعلم اني احب ان اخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اعود معه. فاحتبس عليها الطلق ولم تلد الا في المدينه، وما من ولد في الغلام الا قالت ابنها انس: انظر يا انس، لا يرضعنه احد من النساء حتى تاتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتى به النبي عليه الصلاه والسلام، فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد قال: اولدت ام سليم؟ قال: نعم يا رسول الله. فأخذه ووضعه على حجره ومسح على وجهه وسماه عبد الله. قال: ما معكم من تمر؟ قال: هذه عدوة المدينة يا رسول الله. فأخذها ولاكها في فيه وجعلها في فمه، فجعل الغلام يتلمس. قال: انظروا إلى حب الأنصار التمر، انظروا إلى حب الأنصار التمر. وفي رواية أنه ولد لأبي طلحة سبعة كلهم قد قرأوا القرآن في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الأحبة، هذه نبذات وهذه جمل من سيرة هذه المرأة الصالحة، أردت أن أستذكر وفيها والله وكلها من أحاديث البخاري ومسلم هذه المرأة الصالحة العامدة المجاهدة لتكون مثلا لإنساننا، لنقتدي بمثل هذه المرأة الصالحة الصابرة التي كانت في أشد مواقفها وهي تعلم زوجها الصبر والاحتساب. نساؤنا في هذا الزمان لو وعد أبوها أو أمها أو أخاها أو أخوها الصغير لقلبت حياة زوجها نكدا وهما وغما لمجرد أنه مرض وهو في بلد آخر. أما هذه المرأة ماتت ابنها وهي تعلم الناس حقوق الزوج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا.